100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 قدروها في هيئات كبار العلماء والأبل تختلف. نعم وهم هي على حد سواء فيها ابن المخاض وفيها بنت المخاض وفيها بنت اللبون هي على حد سواء. نعم زادت عن الثلث المرأة تكون المغلاة الثلث أكثر على النص على النص. وإذا صارت أقل مثل الرجل ثم وضعها والإصبع مثل الرجل. نعم. الحديث في ذلك صحيح يشوف أن المرأة ديتها على الثلث. نعم نعم لا بأس به. نعم الله عنك قول إبراهيم النخعي عفى الله عنك في البخاري لا بأس بالقراءة في الحمام، هل الحمامات هذه التي نعرفها الخلاء أم الحمامات التي للاغتسال فقط؟ الأقرب الله أعلم أنها الحمامات التي تكشف فيها العورات تغتسل الاغتسال، وإذا كان فيها محل قضاء الحاجة من باب أولى، لكن أقول ضعيف تكره فيها إذا كان فيها قضاء الحاجة، أما حمامات مجرد الاغتسال ما يضر، لكن هذه قد يبال فيها حتى للاغتسال قد يبول الإنسان فيها. قراءة هنا عفى الله للتحريم والتنزيه. هو بالله التنزيه. نعم. لو واحد حين قرأ عفى الله عنك في الدورة ما ينبغي يعلم انها مكره. لأن بكان إذا دخل خاتمه وضع خاتمه، إذا كان وضع خاتمه في ذكر الله فقراه من باب أولى، تسميه من باب أولى. حديث مش صحيح عفى الله عنك أنه وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم. فيه اختلاف والأقرب من الأهل لا بأس به. لكن بعض أهل الحافظ يقول معلوم رحمه البلوغ. على بعضهم ولم يثبتوا دخول شيء فيه ذكر الله عز وجل الافضل تركه احسن الله اليك. تشتد كراهه النبي ما نهى عنها انما فعله فعل فعل ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. ما تشتد كراهه اذا كان قراءه الحديث التفسير الزوجه يكون انا الزوجه ثلاث حيضات اذا فسخت من الحاكم الزوجه عن زوجها الزوجه عن زوجها اذا فسخت من قبل الحاكم ثلاث حيضات لما فسخت بريره اعتدت ثلاث حيضات. أما المخلوعة الحساب ثلاث وإن اعتدت بحيضة كفى إن شاء الله، لأن مخلوعها مثل الجارية المشبية ومثل البشرة معاوضة. نعم نعم يأتي إن شاء الله يأتي الحديث. سم إذا كان الطبيب عارف بالطب وأخطأ في تشخيص المريض هل يضمن؟ لكن ما يضمن إذا كان عارف بالطب واجتهد ما يضمن. الطبيب إذا أهمل إهمالا شديدا يرجع المحكمة. إليكم إذا جاء خبر رمضان أثناء النهار هل يجب الإمساك مع القضاء أو إمساك فقط؟ يجب الإمساك مع القضاء عند جمهور وهو كالإجماع. أحسن الله إليكم. الضابط في التفريق بين الكلمات القدرية والكونية وبين الضابط الكلمات الشرعية. كلمات الشرعية القرآن، القدرية أمر أوامر الله التي يأمر بها كن فيكون سبحانه. إنما الله يقول كن فيكون. أحسن الله إليك. والكلمات الشرعية القرآن. دية الأنملة أحسن الله إليك. دية الأنملة من الإبهام وغيره. على حسب الإصبع يا كم ثلاث ثلث الإصبع. والإبهام فيه مفصلان نصف الإصبع. هل يقاد الوالد بالولد؟ تقدم البحث. نسيت؟ والله لا محض. لما يقاد الوالد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وعن أبي رنثة قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، حديث عن رب الشعيب عن أبيه عن جده كالأحاديث السابقة دالة على أن شبه العمد لا قود فيه ولكن فيه الدية المغلظة. متقدم شبه العمد هو الخطأ شبه العمد الذي يحصل مضاربة أو نحوها فيحصل قتيل. هذا يكون فيه الدية لكنها مغلظة، 30 حقة و30 جزاء و40 خلفة كما تقدم. قد قدم حديث ابن عباس إذا حصل قتل عمية أو رمية وأن لا قواد في ذلك، وإنما هو شبه العمد. فالحاصل أن إذا القتل أقوى أنواع ثلاثة، الخطأ المحض هذا لا كلام فيه أن عليه الدية وعليه كفارة، والدية تكون على العاقلة إذا تيسر وجود العاقلة. الثاني شبه العمد، يكون مضاربة، يكون شيء لا يبلغ حد أن يقاد به ولكنه فيه شيء من التعمد، فهذا يقال لا شبه العمد، ففيه الدية والكفارة ولكن الدية مغلظة أغلى من دية الخطأ، وهي على العاقلة أيضا. النوع الثالث العمد المحض، هذا فيه القوت كما تقدم، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالديه أو بالعفو فلا بأس، لهم خيرة، إن عفوا فلا بأس، وإن أخذوا الديه فلا بأس، وإن طلبوا القتل ولا شبهة وجب القتل قصاصا. والحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ديه بالفضة أنها 12,000، قضى بها 12,000، جاء الحديث متصلة ومرسلة، وقاعدة أن الإيصال مقدم إذا كان من ثقة، فهنا متصل ثقة، ولكن عند أهل العلم هذا على سبيل التقويم، على سبيل تقويم المئة، ليس أصلا في الدية، وإنما الأصل الإبل، 100 من الإبل، والبقية على سبيل القيمة. فإذا كانت الإبل 100 لا تساوي إلا 12,000 على تفصيلها، ودي ب 12,000، وهكذا إذا زادت بلغت 100,000 أو 200,000 على حسب الأحوال، والأصل هو الإبل. ولهذا في هذه المملكة تنوعت الدية وتنقلت بسبب اختلاف قيم الإبل، وقد استقرت الآن بعد النظر والتأمل إلى في 100,000، وربما يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغير الحال. المقصود أن الأصل هو الدية، هو الإبل، هذا هو الأصل. وإذا اختلفت أحوالها لابد يدرس أهل العلم ذلك، ويكون عناية بأقوامها المتوسطة، ثم تجعل الدية على حسب ذلك. والحديث الثالث حديث أبي ذمزة، فيه شاهد من قوله إنه لا يجني عليه، هذا ابني وأشرق، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فيه الدلالة على ما أحد يجني لا نفسه، لا يجني جاني لا نفسه، كما جاء في الحديث الآخر، وكما قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا جنى إنسان لم يلزم أباه شيء من جنايته ولا ولده، الجنى عليه ما عدا ما يتعلق بالعاقلة، فهذا له دليل خاص مسألة العاقلة كما تقدم. فسيئات الولد عليه وجنايته عليه، سيئات الوالد عليه وجنايته عليه، كل واحد لا يجني على نفسه، لا يؤخذ بها قريبه الآخر، لا ابنه ولا أبوه ولا غير ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا يكون مشاركا، إذا شارك في الجريمة فله حكم مشاركة، أما إذا كان لم ليس له مشاركة فالجاني جنايته على نفسه، ولا تزر وازرة أخرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. المقتول غيلة إذا عفى أولياءه هل للإمام أن ليس لهم؟ لا ليس لهم، لا بد القتل جميعا. نعم نعم، أحسن الله إليك. سد لباب الشر، حماية المسلمين من الفساد. نعم أحسن الله إليك. ألا يقال بالكفارة في قتل العمد؟ لا ما هي كفارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الشيء، والرب جل وعلا شرط فيه الخطأ، شرط في الكفارة الخطأ. نعم. إذا كان غير مكلف القاتل غير مكلف فهل يقتص منه؟ لا، فيه الدية، عليه الدية على العاقلة العصبة. إذا قتل شخص آخر وادعى أنه قتله خطأ أو شبه عمد، قول من؟ ينظر في الأسباب، أو ينظر في الأسباب البينة، ينظر في الأسباب، والأصل أنها عمد لا بينة تدل على الخطأ. الأصل في قتل عمد إلا يدل دليل على شبه العمد أو على الخطأ. أحسن الله إليك يا شيخ. عائلة يا شيخ كانت على في طريق السفر يا شيخ، واصطدموا بسيارة يقودها سكران يا شيخ، فذهب من العائلة، مات 2 أو 3، هل الأفضل أن يصفحوا على هذا القائد السكران يا شيخ؟ الله، الأفضل عدم السماح، سمع عليه لا سمع تشجيع على الشكر والشر إن شاء الله، لو لا عدم السماح، والديه يأخذونها، وإذا كانوا في غلاة عنها يصرفونها بوجوه الخير. صلى الله إليكم. في قتل شبه العبد هل الجاري يشترك في دفع الدية أم تكون على العاقلة فقط؟ المعروف على العاقلة بقضاء بها العاقلة في قصة المرأة اللي ضربتها أحداهما بحجر. نعم أحسن الله عليك. الدية المغلظة 100 من لبن كذلك. نعم الدية المغلظة 100 من لبن كذلك. 100 من لبن كالخطأ يا شيخ، لكن تختلف أنواعها القيمة ولا في اللبن. المغلظة 25 من لبن المخاض و 25 بنت لبون، 25 حق و 25 جذعة، والمخففة 20 بنت لبون 20 بنت مخاض و 20 بنت لبون و 20 بنت لبون 20 حقها وعشرين جذعة. الأمر يعني يختلف الأسنان. أحسن الله إليك. إذا كان الرجل عنده ما يبلغ نصاب، هل يعطى من الزكاة لعانة على الزواج؟ إذا كان عاجز نعم يعطى من الزكاة بل عنده نصاب. أحسن الله إليك. إذا كان عاجز عن الزواج عن مؤونته يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج. أحسن الله إليك. خلاف من خالف في قتل شبه العمد، أنه ما هناك قتل شبه العمد، إما عمد محض أو خطأ محض. هذا مخالف للنصوص، رد عليه بالنصوص. نعم قول المالكية غلط هذا. نعم حديث عقله شبه العمد مغلط صحته ان شاء الله ضعيف. المغلط رواه ابو داود لكن ما رجع سند عند ابي داود، رجع سند عند ابي داود. على كل حتى لو صح معناه صحيح. احسن الله اليك. مغلط لكن ما في قتل مثل ما صرح الحديث. احسن الله اليك. وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء الناس، يعني فتنة، يكون فتنة بين الناس فتقاتلوا مثل ما يتقاتل الجيران والشركاء والشركاء ونحوهم، تكون فتنة فتقاتلون ولا يعرف القاتل، أو يعرف ولكن بشيء ما يدان به عمدا، ما يصير له العمد الكامل، لكن شف العمد مثل ضربة دزة ضربة بعصا مثلها ما يقتل، لكن أراد الله الموت. أحسن الله إليك. تشميت العاطس هل يقال فرض العين أو فرض الكفاية؟ ظاهر النصوص وجوبها، المعروف عند أهل العلم سنة، ولكن الرسول أمر بذلك. قال إذا أعطى هذا فليقول الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقول له يرحمك الله. أمر، فلا ينبغي التفريط في هذا إذا كان يسمع. صلى الله عليه. إجابة الدعوة من ذهب إلى أن تأكيد الاستحباب. دعوة مستحبة، إجابة الدعوة مستحبة. يسأل وجوب يا شيخ. وش إجابة دعوة الزواج؟ الزواج لا ظاهر الحديث وجوب، دعوة إجابة المؤذن يعني. إجابة المؤذن سنة، أما دعوة الوليمة لا واجبة. وغير الوليمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ظاهره العموم. ظاهره العموم. إلا من عذر شرعي كالمرض أو وجود منكر في الوليمة أو مشقة يكون بعيد يحتاج إلى سفر وإلى مأونة. صلى الله عليك يا شيخ. حديث من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، لا يأخذ شيخ من الذي يهدد المارة بالسلام؟ ما أعرف حال هذا. أو لا أعرف شيئا هذا الحديث. صلى الله عليك. حديث من تطبب وهو بالطب غير معروف اللي تقدم. الآن شيخ إذا تخرج الطبيب من الكلية من المعلوم أنه عمله ما يكون متقن مثل اللي عنده خبرة 10 سنوات أو 20 سنة، فهل هذا لو أخطأ؟ لا بد يتمرن، مو باشر لا متمرن، هم بيأخذون الباشر لا متمرن على الطب يمرنونه. باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يدوا صاحبكم وإما يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فيحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى. اما بعد، هذان الحديثان يتعلقان بالقسامه، والقسامه هي ايمان يتولاها المدعون على المدعى عليهم في تعيين واحد قتل قريبهم. اذا كان هناك دعوه، هناك عداوه وشحناء يتهمون بها، ولم يوجد هناك بينه تشهد على عين القاتل، يقال لها قسم من القسم. وقد كانت في الجاهلية وقرها الإسلام كما في الحديث الثاني، وحكم بها بين اليهود وبين الأنصار. فإذا وجد قتيل بين قوم، بينهم وبين قتيل عداوة، أو بينهم وبين جماعة القتيل عداوة، فإنه ينظر في الأمر. إذا ادعوا أنهم قتلوه، فإن كان هناك بينة فلا كلام، شاهدان عدلان يكفي. فإن لم يكن هناك بينة فإن أولياء القتيل لهم الدعوة على المتهمين، ولهم اليمين أن يحلفوا، فإن لم يحلفوا تبرئهم الجهات المتهمة، تبرئهم بأيمان 50 منهم أنهم ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا. على قصة عبد الرحمن عبد الله بن سهل، فإن عبد الله بن سهل ويا محيصة ذهب إلى خيبر لطلب الرزق بعدما فتحت خيبر، للبيع والشراء ولغير هذا من أسباب الرزق، وتفرقا. فجاء إلى محيصة وقيل إن عبد الله قد قتل وطرح في بئر، فجاء إلى اليهود وقال أنتم والله قتلتموه، لأنهم الأعداء، هم أعداء الإسلام والمسلمين. فقالوا والله ما قتلناه ولا نعلمه قاتلا. فاشتكى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال تقسمون على رجل منهم، يقسم 50 منكم. المؤلف اختصر القصة، قال لهم صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيتبع من أمته. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر ولم نعلم، كيف نقسم؟ قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعرفون قاتلا. قالوا يا رسول الله قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ فوداهن من عنده وعنها القضية عليه الصلاة والسلام ب100 ناقة دية عبد الله بن سهل. قال سهل الراوي لتحقيق أنها تسلموها لقد ركض منها ناقة الحمراء، يعني أنها شيء قد سلم وتم. فقصة هذه تدل على أن إذا وقعت مثل هذه القصة، وجد قتيل بين قوم بينهم بينه شحناء، أو بينه وبين جماعته وقبيلة الشحناء، واتهمهم أولياؤه، فإنهم يطالبون بينة. إن كان عندهم بينة على القاتل انتهى الأمر، إن كان ما عندهم بينة يقال للمتهمين، فإن أقروا أخذوا بذلك، إذا أقروا أن قتله فلان انتهت الموضوع، فإن جحدوا يقال للمدعين عليهم بينة. إن كان ما عندهم بينة يقسم 50 منهم، إن وجد 50 أو أقل الموجود منهم 50 يمينا، صار 50 كل واحد يمين العصبة، فإن كانوا قليلين 10 كل واحد يقسم 5 أيمان، فإن كانوا 2 كل واحد 25 يمين على أن قاتل فلان، فإذا أقسموا استحقوا الدم جمعا بين العلامات التي هي الشحناء وبين اليمين التي تقوي ذلك. فإن أبوا أن يقسموا فلهم أيمان مدعى عليهم، يحلفون أن ما قتلنا ولا نعلم قاتلا، فإذا أقسموا برئوا، وإن أبوا لزمهم القصاص أو الدين الصالح عليها. ومثل هذا لو شهد بالقاتل صبيان أو نساء واطمأن أولياء القتيل أن هذه الشهادة الصحيحة لهم أن يقسموا، كما لو كانت عداوته وشحنة، لو جاء جماعة من النساء وقالوا اللي قتل فلان، أو الصبيان حضروا قالوا قتل فلان، وأولياء القتيل اطمأنوا إلى هذا ويتيقنوا أنه قاتل بأسباب هذا فلهم، أو غلب على ظنهم أنه كذلك، مثل ما كان مثل لو كانت الشحنة على الصحيح. وإذا اصطلحوا على شيء دون القسامة كنصف الدية أو ربع الدية أو أشياء معينة فالصلح جائز. وإن ودا ولي الأمر وأنهى القضية ولي الأمر ولم يكلفهم بالأيمان انتهت القضية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله جميعا. لو ادعى عليه اقسم بدا ايمان المدعين يبدأ بأيمان المدعين أول، فإذا نكلوا يرجع إلى المدعى عليهم يحلفون، يلزموا القصاص. أحسن الله عليك. لابد من اللواث، واللواث مثل ما تقدم شحنة وعداوة يسمونها اللواث، أو شهادة بل لا تقبل شهادة من يطمئن إليه المدعون كالصبيان والنساء والفساق. أحسن الله عليك. هل ورثة هم الذين يحلفون إيمان قسامة هو العصبة بالنفس؟ العصبة هو المورث ولو كان غير واثقين. نعم ولو العصبة. نعم أحسن الله عليك. بعض الأسئلة وردت إلينا من بعض الطلاب، يقول الطالب: سمحت الشيخ، نرغب من سماحتكم مزيدا من التوضيح على الأسئلة الآتية. السؤال الأول يقول: ما الحكم إذا سبق المأموم الإمام أو وافقه أو تأخر عنه؟ إذا سبقه عامدا بطل الصلاة، وإذا كان ساهي أو ينعس يلحق الإمام ولا عليه شيء، يلحقه والحمد لله. أما الموافقة مكروهة، لا لا لا يوافقه. الرسول قال: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، يكون بعده متصلا به ولا لا يتأخر كثيرا. نعم جزاكم الله خير. نعم. ويسأل عن معنى العاقلة الواردة في الأحاديث السابقة. العاقلة هم العصبة، عصبة القتيل. نعم جزاكم الله خير. ويقول: ما أفضل طريق لحفظ القرآن الكريم والعلم الشرعي؟ أفضل طريق العناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، حضور متون العلم في العقيدة والعقيدة والحديث والفقه، حضور مجالس العلم، وسؤال الله التوفيق والإعانة. لكن لابد يواظب على مجالس العلم ويعتني، أو في المدارس النظامية مع العناية بالقرآن الكريم وحفظه والسنة المطهرة وما تيسر منها مع كتب العقيدة. لا بد يكون عنده عناية وصبر حتى يدرك إن شاء الله ما يريد من العلم. جزاكم الله خير. السؤال الأخير: كتاب واحد. أقول: الطريقة المثلى الإنحناء على كتاب أو متن مع شروحه، أم يعني التنقل بين الكتب؟ لا لا مثل أنا حسن درسكم حفظكم الله، بعض الأخوان يجتهد في تحضيره والقراءة شروحه ويترك بعض يعني الناس في هذا متوافقون، أو الناس متفاوتون اللي يستطيع، ولا متن واحد يكفي، متن في الفقه، متن في الحديث، متن في العقيدة، إذا كان متن وافي، وإذا تيسر عند السعة ازداد من العلم حسب الطاقة، لكن الأهم شيء القرآن، يبدأ بالقرآن يعتني به. أحسن الله عليك. هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحدا، ويجوز أن يكون أكثر، ولا مبهما؟ المدعى لابد واحد. يعني يقسم خمسون منكم على رجل واحد يتفاوت أمته، لابد عين واحد. حسن الله عليك. حسن الله عليك. كيف يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار اليهود بالقسم، وكيف تكون صفة قسم اليهود؟ والله العظيم ما كذا وكذا، والله العظيم ما قتلنا ولا نعلم مقاتلا، كل واحد يقول هكذا. ليسوا أصحاب دين أصلا، ولا ما لهم إلا هذا، ولا ما لهم. هم يدعون أنهم دين، عندهم دين على دين التوراة، هم يرون أنهم على دينه، وهم باهو دين باطل. حسن الله عليك. ويؤمنون بالآخرة وأن هناك جنة ونار، هل اليهود والنصارى يؤمنون بالجنة والنار؟ كذلك فيه فائدة أنه الخصوم إذا كان فيهم كبير يبدأ الكبير، ولهذا قال: كبر كبر، تكلم هو يصة ثم تكون محيصة. هذا هو السنة. لا يقدم اليمين، ولو كان اللي على اليسار أكبر، لأن الرسول قدم ابن عباس وهو على يساره الشيوخ. نعم غفر الله لك. لكن مقصود حفظك الله، إذا كنت أنت المعطي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي عن يمينه عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن إذا كان غير المعطي، غير الكبير، إيه إذا كان يبدأ برئيس القوم، ورئيس القوم يدلها يمشيها على عن يمينه. أي يمين رئيس القوم، مثل ما كان يعطى النبي ثم يمشيها على يمينه. يعني ليس أمير الصاب. نعم. ليس أمير الصاب أو أي يمين الرئيس. أحسن الله عليك. الإيثار بالقرب هل هو مكروه؟ هو مكروه، لا وهم مكروه. إذا بعض القرب مثل كوني وزن مكانه تختلف القرب، بعضها مهم مكروه، مثل بشارة فتح المسلمين، مثل تقدم أنا نبيها وشيخ في مجلس أو ما أشبه. عفو الله عنك. أنا الواجب الصديق رضي الله عنه، لما جاءت ثقيف مسلمة، جاء المغيرة يبشر بإسلام، قال الصديق: أرجوك أن تهبني هذه البشرة حتى أبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. إنه فقه يذكروا القاعدة الإثار بالقرى مكروه، بس فيها تفصيل. عفو الله عنك. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستنشاق والمضمضة وغسل الوجه؟ جميعا؟ لا مش مرة استنشاق، بس مرة واحدة المضمون والاستنشاق. ولو جمع الإنسان فيه يعني؟ لا ما يتمكن، ما يتمكن الإنسان من هذا، يتمضى واستنشاق، راح الماء في المضمون والاستنشاق. لو فعل هذا عفى الله عنك ما هم مهم متيسر، هذا مهم متيسر كفرض ما لسنا. ما المفهوم بأبي وأمي؟ ها؟ ما المفهوم؟ أفديك يعني، أفديك بأبي وأمي، مو قسم، فدا فدا. صلى الله عليك. إذا كان المرأة لا يصلي زوجها فاستوفيت تذهب إلى أهلها، تذهب إلى أهلها، الصبر عليه والنصيحة، تذهب إلى أهلها، لكن في الوقت هذا أحسن الله عليك تذهب إلى أهلها وتترك تارك الصلاة كافر إن شاء الله. اليمين وعلى من هكذا، هذه القاعدة تنطبق على كل قضية فيها شبهة. هذه قاعدة، هم يقولون مقال بين هيمان لا قسامة، يعني عندهم بينة ترجح هيمان يبدأون، مثل ما عند إلا شاهد واحد ترجحت جهته عليها اليمين مع الشاهد، وهل قسامة ترجحت مسألتهم بالعداوة والشحناء فيبدأوا بأيمانهم على أيمان المدعى عليه. السلام عليك. لو أقسموا المدعى عليهم الأيمان يبرؤون أم دية؟ لا يبرؤون مرة مطلقا، يبرؤون يودن بيت المال ولا ولا لا أنا نراد ولي الأمر ولا ما هو بلازم. الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما بالصلح. صلى الله عليك. هل الشرع يلزم القاتل شبه العمد أو عصبة القاتل شبه العمد بالدية إذا كان ما عنده على العاقل؟ النبي فرضها على العاقل صلى الله عليه وسلم، عصبة إذا كان عندهم قدرة، وكان ما عندهم قدرة من بيت المال لا يطل المال، لا يطل دمه، يكون من بيت المال. صلى الله عليه وسلم. فيه الأهل والأقرب أنه عليه، لأن في حل المشاكل إذا ما تيسر الصلح، في إخراجه من بيت المال في حل المشاكل من باب قطع حل المشاكل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن المرأة إذا طهرت عصرا لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط، لأن الظهر خرج وقتها، وإذا طهرت قبل الفجر لا يلزمها شيء إلا الفجر، فما القول الراجح فيه؟ الصواب أنها تجزها فريضتان، لأن الظهر والعصر وقتهما واحد عند العذر كالمرض والسفر، والعشاء والمغرب وقتهما واحد عند المرض، والمرأة والحائض ما معذورة، ما طهرت إلا العصر صلي من الظهر والعصر، أو طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء. هكذا أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بهذا رضي الله عنهم. وإذا طهرت بعد منتصف الليل صلى الله عليه وسلم كذا، لأن وقت ضرورة مثل إذا طهرت العصر. باب قتال أهل البغض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفية الباغية، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الباب في قتال أهل البغي. أهل البغي هم قوم يخرجون على الإمام، على السلطان، يقال لهم أهل البغي إذا كان لهم شوكة ولهم منعة ولهم قوة، يقال لهم البغاة. أما إذا كانوا أفراد هم قطاع طريق، سموا قطاع طريق، عليه حكم قطاع طريق تقدم. أما إذا كانوا جماعة لهم شوكة ولهم شبهة يدعون على الإمام إنك فعلت وفعلت ولهم منع قوة، فإنهم يسمون أهل البغي، والإمام يقاتلهم، لكن بعدما يرسلهم ولا يعجل، بعدما يرسلهم ويعظهم ويذكرهم وينظر ما الأسباب، ما قاموا بسببه، كان مظلمة أزالها عنهم، إن كان شبهة كشفها لهم، حتى يكون قتالهم على بصيرة، مثل ما جرى بين معاوية وبين علي رضي الله عنه. يقول يسمون بغاة قتل، لأن علي هو الإمام الذي بايعهم أهل الحل والعقد، وصالي معاوية وأصحاب شبهة، فجرى ما جرى من الفتنة، وقال صلى الله عليه وسلم: كما يأتي تقتل عمار في آية الباقية، قتله معاوية وأصحابه يوم صفين، عام صفين. فالمقصود أن أهل البغي هم جماعة يخرجون على ولي الأمر سواء كان أمير العامة أو أمير البلد اللي خرجوا عليه فيها أميرها كأمير مصر أمير السعودية أمير الشام أمير يدعون أن فعل كذا وأن فعل كذا ولهم شبهة ولهم قوة ولهم مناعة. أما إذا كانوا ضعفاء ما لهم قيمة هذا مثل قطاع الطريق يؤدبون، أو ما لهم شبهة مثل قطاع الطريق فيراسلهم ولي الأمر يكتب إليهم أو يبعث لهم من يناظرهم يكشف شبهتهم يزيل مطلبتهم، فإن أبوا وأصروا قتلهم كما قاتل المسلمون أهل الشام وكما جرى في أوقات كثيرة في هذه البلاد وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل على السلاح فليس منا، هذا وعيد، يجب على المؤمن الحذر من حمل السلاح إلا بحق. الله بين في كتاب العظيم قال وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالباغية تقاتل، أما إذا كان شبهة يصلح بينهم صلح، فإن بغت ولم ترتدع تقاتل حتى تفي إلى أمر الله. وفي الوعيد من حمل على الإنسان فليس منا رواه الشيخان. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري مثله من حمل على الإنسان فليس منا. وفي صحيح البخاري أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح في بعض الآخر بحديدة فإن الشيطان ينزغ، فلعل الشيطان ينزغ فيقع السلاح ينزغ في يديه فيقع في حرة من النار. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط. قد ينزغ الشيطان فتقع الآلة التي معه من سلاحه وحديده على أخيه فيضره، فينبغي أن لا يلعب بالسلاح وأن لا يشع على أخي بالسلاح يحيب عليه بالسلاح، بل يكون التفاهم بغير السلاح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميته ميتة جاهلية. وكان النبي يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة، فالواجب على المسلمين التمسك بالجماعة والتباعد عن الفرقة والحذر من أسبابها، ومن لج في ذلك فقد أخذ برأي الجاهلية وسار في مركب الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا، هو عمر بياسر المعروف، تقتل عمارا الفئة الباقية. رواه المسلم من حديث مسلمة، ورواه البخاري أيضا من حديث سعيد قال تقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباقية. وقتل يوم صفين في صف كان مع علي فقتل على يد أصحاب معاوية، فاتضح أنهم بغاة على علي، ثم تمت الأمور بعد ذلك على يد الحسن، تنازل الحسن بن علي عن القتال واستقر الأمر معاوية بعد مقتل علي رضي الله عنه وهدأت الفتن. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقام عليهم ما هو حق للمخلوقين، هم حق الله يصبوا بالتوبة، لكن إذا أخذوا مال يلزمهم برد المال، قتلوا أحد بغير حق يلزمهم القصاص. ينزغ في يده عفى الله عنك يعني يدز يده حتى يقع السلاح. الشيطان يروى ينزغ ويروى ينزع بلعب العين، يروى بالمهملة ويروى بالمعجمة يحرك يده. نعم الشيطان. نعم. نعم. يلزم منها من الكبائر. نعم. قوله في الحديث ميتته جاهلية. نعم. تكون من الكبائر. ما في شك من الكبائر. يعرض الناس للقتال والفتن. معنى ميتة جاهلية عفى الله عنك. وعيد على غير الإسلام يعني إن شاء الله. غير الإسلام يعني هذا وعيد من باب الوعيد. حسن الله عليه. البغاة هل يقتل مدبرهم وأسراهم ويجهز على جريحهم؟ يأتي البحث فيهم الحديث الرابع وبعدها إن شاء الله. نعم. الفرق بين الخوارج والأهل البغي. الخوارج يكفرون الناس، يكفرون العصاة، هذا الخوارج يخرجوا على الناس يقولون الزاني كافر والسارق كافر، النبي قال إنما لقيتهم اقتلوهم. والجمهور يرون أنهم لا يقاتلون بس بل يبين لهم أنهم أخطأوا وظلوا، ولكن ظاهر النصوص أنهم يقاتلون إذا لجوا في أمرهم ولم يتوبوا يقاتلون. صلى الله عليكم شيخ، في عبارات بعض العلماء كل من خرج على الحاكم يسمونه خارجي. لا لا، الخارج هذا الباقي، هم اللي يكفر بالذنوب هذا لهم الخوارج. جميع ليس منا والجاهلية كل هذه من باب الوعيد. من باب الوعيد. ما المقصود من خرج عن الطاعة؟ طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر في البلد، ولي الأمر. العصر الحاضر كيف تطبق؟ الجماعة الواردة. جماعة ولي الأمر اللي مع ولي الأمر، المطيعين ولي الأمر، القائم بالسنة والطاعة هم الجماعة. الأمر في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. أمر المؤمنين، أمر الولي الأمر وتباعه. للوجوب. صحيح الخوارج الجمهور على انهم فسقه، وظاهر النصوص انهم كفره، لانهم استحلوا محارم الله. لو خرجوا على امام لا يحكم بشرع الله او يستحل ذلك، يستحل عدم الحكم بشرع الله، هذا عاد ينظر فيه من جهه اخرى، هذا ينظر فيه من جهه اخرى، لعل الله يجمع الكلمه على الخير. لكن اذا كان خرجوا على إمام ما ليس كافرا كفرا صريحا واضحا بل له شبهة. فالله قال أن من الخروج في البلاد الأوروبية. في البلاد الأوروبية كيف تطبق الجماعة يا شيخ؟ يؤمرون بالتعاون فيما بينهم، الدعوة إلى الله، ولا يقاتلون أحد، ما هنا إمام يقاتلون معه. يعني تعتبر الجمعيات أحسن الله عليك الجمعيات، كل واحد كل جمعية تنصح لا تعتبر جماعة، تنصح مع صاحبتها لا يختلفون، كل جماعة تنصح أنها تعاون مع صاحبتها ولا يكون بينهم النزاع حتى ينفع الله بهم العباد. في هناك مثل ما أمرنا، مثل ما قال نبي الحذيفة عفى الله عنك، في خروج بالكلام عفى الله عنك أو بالسلاح فقط؟ قد يكون بالسلاح بالكلام يفتح باب الشر. الحث على الخروج وعلى القتال هذا خروج. يسمى خروج بالكامل. يسمى خروج. إذا كان معناه الحث على الخروج. إذا كان معناه الحث على الخروج. أحسن الله إليك. متى يقال للعاطل شفاك الله؟ بعد المرة الثانية والثالثة. دائما. إذا حمد الله هذا الصواب. كل ما حمد الله يشمك. شفاك الله أحسن الله إليك. كل ما حمد الله يشمك. إذا على أهل مغير على في الدعوة الثانية ولا في الدعاء باب مفتوح. لكن تشميت شمته إذا حمد الله. رسول ما ورد في سنن أبي داود بعد الثالثة قال شفاك الله في سنن أبي داود. ما يمنع التشميد يجمع بينهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في البغاة أنه لا يقتل جريحهم لا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يطلب هاربهم ولا يقسم فيئهم. الحديث كما قال المؤلف ضعيف ولكن معناه صحيح كما عمل بذلك علي رضي الله عنه ما بغى عليه أهل الشام. فهم يدافعون كما تقدم البغاة هم الذين يخرجون لهم شوكة وبنعة ولهم شبهة فيراسهم الإمام ويعظهم ويذكرهم ويوضح لهم شبهتهم ويزيل مظلمتهم كان لهم مظلمة حتى تهدأ الأمور. فإن أجدى ذلك ونفع فيهم وإلا قاتلهم لأن الله يقول وإن طائفتان من المقتدر فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولهذا لما اعتدى أهل الشام على علي رضي الله قاتلهم وجرى بينهما جرى يوم صفين وهكذا مع أهل الجمل. كل هذا عملا بهذه الآية فهم يقاتلون لكف شرهم والقضاء على عدوانهم. فإن تركوا القتال وكفوا تركوا وإن صمموا على القتال قتلوا ومن قتل سقط منه في القتال لا ضمان له وما تلف من الأموال في القتال لا ضمان له ومن سلم فلا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيهم كالكفار لا ولكن ترد أموالهم إليهم و لا يطلب هاربهم. وإذا رأى ولي الأمر أن يسجن بعضهم حتى ينطفئ الشر يحبسه حتى تطفئ الفتن فلا بأس. هذا من باب درء الشر ودرء الفساد. ولهذا في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين من أتاكم وأمركم الجميع يريد أن يفرق جماعتهم فاقتلوه. المسلم لا تأكل وأمركم جميعا رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. في اللفظ الآخر ويشق عصاكم فاقتلوه. في اللفظ الآخر إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أخرجه مسلم لأن الآخر هو اللي يريد الفتنة وتفريق العصا وتفريق الكلمة فيقتل يكون باغي. وهذا هو الذي عمله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وعملته الدولة لما تخرج عليها بعض الناس من البادية عملته معهم في عام السبلة وعام الدبدبة كلهم من هذا الباب من باب البغي. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أهل البغي هل تقام عليهم الحدود فيما لو سرقوا من أهل العدل أو قطعوا الطريق عليهم؟ نعم تقام عليهم الحدود ويعاملون معاملة قطع الطريق إذا قطعوا الطريق. نعم إن شاء الله العافية. نعم. الأخ يعطى من الزكاة إذا كان فقير؟ نعم الأخ والعم والخال إذا كانوا في جهة مستقلة مو في حب ليسوا في نفقته ليسوا في بيته مستقلين. وهذه قاعدة الذي يجب عليك أن نفقته لا يعطى لكن ينفق عليهم لا يعطيهم لكن أصله وفرعه لا يعطيهم مطلقا. عفو الله وصوله أباه وأجداده وفروعه أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته لا يعطون لأن تجب عليه فقتهم. والله قلتم في درس الخميس في حديث في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله أن الظل الله أعلم بك على ظاهره ما ورد عفو الله عنك أنه ظلش عند جهل وهذا جهل وهذا العرش ظله الصحيح ظله لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى وهذا ما يفسر هذا الظل. هذا هذا وهذا هنا ظل العرش وهنا ظله جل وعلا أحسن الله ظلين أحسن عليك حديث ابن عمر رب عز وجل ظل يليق به ظل يليق به سبحانه أحسن الله حديث ابن عمر معناته صحيحة؟ نعم معنى صحيح مع البغاة السبعين سبعين لدخلنا الجنة بدون حساب لو أنه اكتوى وارتقى ثم أطاع الله ورسوله هل هذا يعني ما يضر ما يمنع يا بني ما يمنع لا ما يمنع من استقام على دين الله فهو من الجنة لكن هل يدخل الجنة بدون حساب صلى الله عليه وسلم؟ نعم إذا سلم من السيئة دخل الجنة بغير حساب ولو اكتوى وارتقى نعم حديث لا يسأل وجه الله إلا الجنة ضعيف نعم مسحة الحديث لا الله مو بضعيف مسحة الحديث بعض الله نعم مسحة الحديث لما سئل رسول الله أين كان الله قال في عماء فيه ضعف لأن فيه ضعف من عماء السحاب نعم هل صح عن الرسول كشف الرأس عندما نزل المطر نعم رواه مسلم الصحيح كشف الرأس لا يحسر حسر ثوبه عن الرأس أو يده يقول أنس رضي الله عنه كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه المطر حسن ثوبه حتى يصيبه المطر الله يحسن ثوبه عن منكبه لأن الغالب الثوب يعني على المنكب يعني على الرأس سمى العمامة والحسن ثوبه ظاهر أنه الرداء يعني يعني كشف الرأس يعني ما وين كشف رأسه فلا بأس لكن قال ظاهر أنس وله ثوبه يقصد ان الرداء لو كان الامامه قال كشف امامته احسن الله عليك ما ورد ابدا الراس ما اذكر شيء يعني يخلع الثوب احسن الله عليك لا يزيد قليلا عنه حتى يصير المطر هذا افضل يفسر عن سعده يعني لو فسر على احد من كبيرهم الله يجزاك خير يستعمل الحديث ضعيف غير الحديث بالترغيب والترهيب الترغيب والترهيب اذا كان في حاجه صحيحه احسن انما الحديث الضعيف يستأنس به في الترغيب والترهيب اذا كانت الأصل إذا كان الأصل صحيح ثابت مثل أحاديث في فضل الصلاة فضل الصيام التطوع هذا في أحاديث صحيحة تغني عنه لكن إذا ما عرف وكذلك من جهة أهل العلم المقصود أن الله غنى الناس بالصحيح عن الضعيف ما له زمان يريد أن يفرق جماعتكم معنى يشق العصا يعني مثل ما في الحديث يشق العصا حتى الناس يختلفون إن شاء الله العافية باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا الباب في قتال الجاني يعني المتعدي الصائل والمرتد عن دينه الجاني يقاتل والمرتد يقتل إلا أن يتوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتل يأتي والجاني هو الصائل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد في اللفظ الآخر من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد فالإنسان يقتل دون دينه أو ماله أو أهله هو شهيد مظلوم فإذا دافع عن دينه أو دافع عن ماله أو دافع عن أهله هو شهيد يعني مظلوم، وهذا يقع كثيرا ما يقع بين الناس، والضابط أنه قتل بغير حق هو شهيد، وإن قتله من ظلمه فلا شيء عليه. الحديث الصحيح يا رسول الله رجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. رواه مسلم الصحيح. لو ذكر المؤلف هنا كان هو مناسب المقام. المقصود أن الإنسان قد يتعدى عليه نفسه أحد، يجبره على شيء، مثل يجبره على اللواط، أو امرأة تجبر على الزنا تدافع عن نفسه ثم قتلت أو قتل شهيد، وإن قتل الجاني هو الصائل فهدر. الذي أراد إجباره على اللواط أو الزنا فقتل فهو الهدر لظلمه وعدوانه. وهكذا في الجهاد، إذا أراد الكافر أن يقتله ودافع عن نفسه هو شهيد، وأو قتل أراد الصائل يأخذ ماله فدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، وإن قتل الجاني فالجاني ظالم هدر. ولهذا قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن خذفته بحصاه فوقت الخذف بأطراف الأصابع، ويروى بالحذف حلفته فوقت عينه فوقت عينه ولم يكن عليك جناح، لأنه ظالم حينئذ. رحمك الله. ويروى وجب ثبت عن سنة ورأى رجل يطلع عليه فجعل يختله ليطعنه عينه، فذهب الناظر قال لو بقيت لا طعنت عينك. المقصود أن هذا يطلع على الناس من ثقب الباب ومن خفوص في الباب وجدار، هذا ظالم، إذا فقعت عينه فهو هدر لأنه المعتدي. وهكذا حديث يعلى بن أمية أنه قاتل رجلا فعض يده فنزع يده منه، يعلى ينزع يده من العاض فسقط ثنية العاض فاختصم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهدر النبي ثنيته وقال يده في فمك تقلمها كما يقلم الفحل، يعني أنك متعدي. وكونه ينزع يده وسقطت الثنية بسبب نزع اليد هدر. كذا لو نزع يده منه فسقط بسبب نزع يده أصاب الشيء هدر. والله أعلم. نعم. ذلك من قتل دون عرضه هو شهيد. نعم. ما أنا معنى دون أهله يعني دون عرضه. هذه دون أهله يعني دون عرضه. نعم. المعروف يعلى من عرض شخص آخر. الله عليك، يقاس على العضة باقي الأعضاء. نعم. يقاس على العضة باقي الأعضاء. أي مثله. لو عض أصبعك. نعم. فنزعته. يده. لو عض غير. لو يعني تماسك هوية. حصل بس تماسك شيء ضر الظالم ما هذا انقطع أصبعه أو انكسر أصبعه أو كشف ذلك. غير العضة. ولو في غير العضة يا شيخ مثل العضة الظالم مثل العضة. من اطلع بسماع بالأذن هل يقاس على العين؟ نعم. من تسمع بأذن يا سلام هذه الصائم من سمع لقوم حديهم من أوكارهم صب في أذنه لانك يوم القيامة الرصاص ما شاء الله. هل يطعن في أذن أحسن العود؟ الله الحديث من باب أولى العين أشد ما شاء الله. صلى الله إليك. لو كان لو كان العاض هو المظلوم أحسن الله إليه يعني بينتقم العاض ضربه من ظهر الحديث ولو لأنه يستطيع يأخذ حقه بدون العاض بالقصاص بالحكومة بالمحاكمة يأخذ حقه بغير العاض. أحسن الله عليكم شيخ. حديث عبد الله بن عمر يا شيخ الأول في نسخة شيخ عبد الله بن عمر ورجعت المصادر هو عبد الله بن عمر يا شيخ. حديث الأول من قتل دون مال يحتمل كلاهما خير عليه رضي الله عنه. كذلك في البخاري ومسلم يراجع سواء عمر ولا عمر كله واحد. نعم. من مات على خطأ. من مات على خطأ. من مات على خطأ. من مات على خطأ. هو شيء. إيش؟ من مات على خطأ. خطأ ولا خطر؟ خطأ خطأ. بالخاء. إيه. يعني مثل صدم الجدار وخطأ ولا. نعم. يرجع له إن شاء الله يرجع له. ذا اللي قبل حوادث السيارات نرجع لهم إن شاء الله. نعم. المقصود بالشهادة. المقصود بالشهادة. أجر الشهادة. أجر الشهادة. ولا يغسل ويصلى عليه. له أجر الشهادة. الله له أجر الشهادة مثل المقتول والمصاب بالهدم والغرق. الشهادة لها ميزة لها أجر خاص. نعم. الله أعلم هذا يحتاج إلى صحة الخبر. أحسن الله إليك. سمعتك تقول في نور على الدرب حفظك الله أن حوادث السيارة تعتبر عقوبة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبتم أيديكم لكن ما يمنع كونها خطأ. أحسن الله. الشهيد أحسن الله الذي لا يغسل شهيد معركة فقط. بس خاصة شهيد معركة خاصة اللي ما في المعركة. أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو لذي حاجة ما لا بأس به. أو في أمر لا بد منه إلا سأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذا احتاج يسأل قدر الحاجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة حالته حتى يصيب قبضه من عيش حتى يصيبها ثم يمسي. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله في حالة حتى يصيب قوامه من عيش. ورجل أصابته فاقة الفقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان الفاقة في حالة له مسألة حتى يصيب قوامه من عيش. وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكله صاحبه سحت خرجه مسلم. هذه الثلاث عذر فيها السؤال. والسلطان عذر أيضا سؤال السلطان ميت المال إذا كان مؤذق على الحاجة هو بقى قصد التكثر. أما التكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفي يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. الرواية خذها وتمول درجتك لا بأس به. لا بأس به بالشرحات هذه والتكليف. لا بأس به. لا بأس به. بيت المال ما يصير فيها نوع من لا بأس به. بل استعفى عنه هو إذا غناه الله عنه هو يمين الطلاق يقع على المرأة في غير طهر. نعم. يمين الطلاق هذا فيه التفصيل إذا وقعت راجع المحاكم ولا راجع المفتي. سم أقول هذا فيه التفصيل. زكاة المرأة في غير طهر الله يحفظك يقع قصدها الإيقاع فيه التفصيل. المقاتلة هي المقصود المدافعة أني أدافع هذا الشخص الذي يأخذ مالي المدافعة هي المدافعة أو أقتله يا شيخ المدافعة تتبع بالأسف الأسف. وهذا السؤال الآخر يقول السائل هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ قبل الصراط الحوض. جزاكم الله. الحوض قبل الصراط. جزاكم الله خير. السؤال الآخر. القنطرة هي بعد الصراط. القنطرة اللي يقهون عندها للتقاص بينهم المسلمين هذا لا بعد الصراط. قنطرة يتقاص فيها أهل الجنة. أما الحوض هذا قبل. موقف قبل الصراط. في حال الشدة. جزاكم الله خير. مسألة الحذف يثبت عليه قبل ولا يحذفه بس؟ نعم. في مسألة الحذف يثبت عليه قبل ولا؟ وشو؟ مسألة الحذف. الحذف. الحذف. يثبت عليه أول أو يحذفه. الخذف يختفى لكن عاد ما يطع لا بينه هو ما ولا سام كل يفهم ما يشاء. لابد من بينه. مثل هذا لا يعجل. يقول اتق الله يا عبد الله توكل على الله حذر. ما نسمح لك حتى لا يقع في مشاكل. حذر حذر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اغتال الرجل. النبي معصوم وهو مصدق وهو مكذب. اللهم صل عليه. اللهم صل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف.

وكان قد استتيب ذلك فلم يتوب لم يرجع إلى الإسلام. هذا الدليل على أن الإنسان إذا ارتد يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولهذا قال معاذ لا أنزل حتى يغزل قضاء الله ورسوله، ومراد قضاء الله ورسوله قول من بدل دينه فاقتلوه، إذا كان مسلم فارتد يقتل إلا أن يتوب. والمشهور عن العلماء يبنى ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل. هذا الأرجح عند أهل العلم أن يبنى ثلاثة أيام كما قضى به عمر وجماعة رضي الله عنه. وحديث ابن عباس أن أعمى كانت له جارية تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تسبه وكان ينهاها فلا تنتهي. في بعض الليالي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وسبته فنهاها فأبت، فأخذ مغول فوضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها. فوشيع في الناس أنها قتلت، فأنشد النبي الناس عمن قتلها أن يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم الأعمى والناس ينظرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك وأنهاها فلا تنتهي. فلما كان ثلاث ليلة وقعت فيك وزجرتها وابت علي فأخذت المغلة فاتكأت عليه وقتلتها. فقال النبي والناس يسمعون ألا أشهد أن دمها هدر، لأجل سبها للنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الساب يقتل وأن دمه هدر. وقد أجمع المسلمون على ذلك أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، حكاه غير واحد كإسحاق بن راهوية وغيره أن ساب النبي يقتل وأن ردته عظيمة. ومن حجتهم هذا الحديث، ومن حجتهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب من أشرف لما كان يقع في النبي ويسبه من يهود المدينة. وكذلك أمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء تائبا نادما يوم الفتح وشفع له عثمان فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الساب يقتل ولولي الأمر أن يعفو عنه إذا جاء تائبا نادما مقلعا له أن يعفو عنه، كما عفى النبي عبد الله بن سرح بن سعد بن أبي سرح، وعفى النبي عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي. كان النبي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، وكان بينه وبين حسان مناظرات ومسابة بينه وبين حسان، يهجو حسان وحسان يهجوه حتى أسلم قبيل الفتح وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته. فالمقصود أن الساب يهدر دمه ويستحق القتل، لكن إذا جاء تائبا نادما قبل القدرة عليه فلا مانع من قبول توبته. لحد قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقصة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام. أما المغول هو بالغين المهملة كما نبه على ذاك صاحب النهاية وشارح أبي داود أيضا. والمغول سيف صغير يجعل الإنسان تحت ثيابه ويقتال به الناس، يسميه بعض الناس الآن زنقي، سيف صغير يقال له المغول يعني يغتال هو. أما المعول فهو سلاح كبير عظيم يقال له لهيب، يضرب به الحجر وقد يقطع به تكسر به الحجارة يقال له معول. وقد أشكل على الشارح وضبطه بالعين، والصواب أنه بالغين المهملة وهو الذي يغتال به الناس، سنج صغير سيف صغير يقتال به الناس، نسأل الله العافية. آمين. يدل على شفاعته رضي الله عنه عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشفع عثمان لقتل ابن أبي السرح. شفع في عثمان وهو جاء تائبا معه، جاء تائبا نادما، فدل على من جاء تائبا نادما قبل القدرة عليه لا بأس بقبول توبته. رضي الله عنه لقتل النبي ولا ما شفع في أحد. أي نعم. أنه أبو سفيان ما شاف في أحد جاه نفسه. أن الرسول أشار على بعض أصحابه لقتل عبد الله بن سرح عندما عاد. لا أشار لهم بالعين لكن عاش اسمه عليه الصلاة والسلام. وهذا صح عن الرسول؟ في نظر الشيخ تقيدي صح رحمه الله في صار الرسول. وبكل حال فالنبي عفى عنه اللهم صل عليه. أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه قصة معاذ مع أبي موسى ما فيها استتابة، أحسن الله إليك. ها؟ رواه أبو داود والستتيب نص استتابة. نعم وهل الصحابة سويا في السب يا شيخ؟ المعروف عند العلماء إذا سبهم يقتل، إذا سب الصحابة على العموم يقتل مرتد عن الإسلام، ما يسبهم إلا وقد يقادحهم في دينهم وهم النقلة اللي قالوا لنا الدين كله، هم النقلة الدين، يسبهم وش بزي وش بزي عندهم مسلمين. وإن تاب قبل أن يقدر عليه يا شيخ؟ نعم وإن تاب قبل أن يقدر عليه؟ هذا عاد لا تقبل القدر عليه محل نظر. وهل الصحابة السويين؟ كلهم عدو رضي الله عنهم. بعد أن يقدر عليهم إذا سب واحد يعذب يؤدب، إذا سب واحد أو اثنان يؤدب. بعد أن يقدر عليه عفى الله عنك، يعني ما يقام عليه الحد إذا جاء تائبا نادما بعد أن قدر عليه؟ لا، إذا جاء تائبا نادما يقبل، هذا الصواب، يقبل منه هذا الصواب. أحسن الله لك يا شيخ. كل اللي أسلموا يبون آخرهم يسبوا الصحابة ويسبوا النبي. أحسن الله لك. ما سب الرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقتل؟ لا يعفى عنه يقتل؟ لا، لو كان تائبا، إذا جاء تائب قبل قدرته عليه نقبل منه، أما إذا قتلنا قبل مش يستحق القتل لأنها جريمة عظيمة. نعم بالله. سب الصحابة حق للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى. لا، حقه علينا أن ننفذ هذا، حقه علينا أن نحمي عرضه عليه الصلاة والسلام. أيضا صب الصحابة وأظهر الندم والتوبة قبل أن يصل إلينا، قبل أن نقدر عليه لا بأس، وبعد أن قدرنا قدرنا، لكن قبل هذا خوفه من السلاح ما يقبل. أيضا صب الصحابة بعد موتهم كذلك؟ نعم. أحسن الله. يقتل، يقتل صاحبه ردة. قام من العلماء في التفريق بين الكفر العملي وكفر الاعتقادي. بعض الناس يا شيخ يقول أن سب الدين وسب الله يعني إذا صدر عن اعتقاد يكون كفرا أكبر، إذا كان عملي فصار أصلاً. هذا كلام باطل، كلام باطل، فرق ما باطل. سب الدين مطلقة ردة الإسلام، سواء قال إني سأعتقد ولا ما أعتقد، ما دام سب وجب قتله وحكم بكفر. صلى الله. إذا سب العلماء كافة الإمام المسلمين هل يعزر؟ يستحق التعزير. سبب شفاعة. يقول السائل: رجل مقيم في الرياض سافر إلى مكة وصلى الجمعة في الحرم وعزم العودة إلى الرياض، فهل يجوز له الجمع والقصر بالعصر؟ لا، العصر في وقته، يجي العصر في وقته، يوم الجمعة لا تجمع، العصر مع الجمعة لا تجمع. لا تجمع. جزاكم الله خير. نعم. يجزاك الجنة ويشرح صدرك. سبب شفاعته أنا أخوه من الرضاع وجاء تائبا نادما. أي عشان أخوه من الرضاع وهو تائبا نادما جاء تائبا قبل القدرة عليه. الله أكبر. دل على العلماء يرى أن هذا مناسب، وكذلك الأجر الصلة التي بينهم. لا، هذا أخوة الإيمانية والرضاعة أمها رضعت. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477.